الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد انتهينا في الدرس الماضي في قراءتنا لشرح المحلي على الورقات والتعليق عليه من الكلام عن الحكم الشرعي بقسميه، الحكم التكليفي والحكم الوضعي. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: والعلم معرفة المعلوم، أي إدراك ما من شأنه أن يعلم على ما هو به في الواقع، كإدراك الإنسان بأنه حيوان ناطق. والجهل تصور الشيء، أي إدراكه على خلاف ما هو به في الواقع، كإدراك الفلاسفة أن العالم وهو ما سوى الله تعالى قديم. وبعضهم وصف هذا الجهل بالمركب، وجعل البسيط عدم العلم بالشيء، كعدم علمنا بما تحت الأرضين جمع أرض، وبما في بطون البحار، وعلى ما ذكره المصنف لا يسمى هذا جهلا. ثم قال: والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة التي هي السمع والبصر واللمس والشم والذوق، فإنه يحصل بمجرد الإحساس بها من غير نظر واستدلال. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، كالعلم بأن العالم حادث، فإنه موقوف على النظر في العالم وما نشاهده فيه من التغير، فينتقل من تغيره إلى حدوثه. هذه المقدمة مقدمة منطقية يذكرها بعض علماء الأصول في صدر تصانيفهم، وهناك مقدمة كذلك لغوية تذكر كذلك في صدر مصنفات بعض الأصول، بعض كتب الأصول. يقول: والعلم معرفة المعلوم. إذن هو يريدها هنا أن يضع حدا للعلم. ما المراد بالعلم؟ لأننا سنتكلم عن العلم وعن الجهل، وبينهما مراتب سيذكرها المصنف رحمه الله. نقول: العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. فإن وقع الأمر على هذه الصورة سمي علما، سمي علما، كعلمك بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اعتقاد راسخ في القلب جازم لا شك فيه مطابق للواقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. وكعلمك بأن هذا الماء بارد فهذا كذلك يسمى علما، وبأن النار محرقة، وبأن الشمس متوهجة، وبأن الشتاء بارد، وبأن الصيف حار، هذا كله يسمى ماذا؟ يسمى علما، لأنك تعتقد ذلك اعتقادا جازما، وذلك مطابق للواقع. قال المصنف: والعلم معرفة المعلوم، أي معرفة ما من شأنه أن يعلم، ما من شأنه أن يعلم، فالمعلوم اسم مفعول، أي ما من شأنه أن يعلم. والمراد بالمعرفة ها هنا الإدراك، يعني أن تصل النفس إلى منتهى الشيء، إلى منتهى معنى الشيء. يعني لو سألتك ما هذا تقول كوب، صحيح؟ فأنت تعلم علما يقينيا بأن هذا كوب، وهذا معنى المعرفة هنا، أي الإدراك، وصول النفس، نفس الإنسان، إلى منتهى معنى الشيء، إلى منتهى معنى الشيء. لكن لو قلت ربما هذا كان كوبا أو غير ذلك من ضاد، فهذا لا يسمى علما، لا يسمى علما. فقال: العلم معرفة المعلوم، العلم معرفة المعلوم، قلنا أو قال أي إدراك ما من شأنه أن يعلم على ما هو به في الواقع. إذا لا يكون علما إلا إذا كان مطابقا للواقع. كمثل ماذا؟ قال كإدراك الإنسان بأنه حيوان ناطق. كإدراك الإنسان بأنه حيوان ناطق. عندنا الإدراك قسمان. لو نظرنا لهذه الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله أو الشارع، الإنسان حيوان ناطق، عندنا كم مفردة؟ الإنسان حيوان ناطق. طيب عندنا إدراك للمفردة، كم مفردة عندنا؟ ثلاثة. هل تعرف معنى كلمة إنسان؟ أجل، هذا تعرف الذهن. تعرف معنى كلمة إنسان؟ تعرف معنى كلمة حيوان؟ أجل. تعرف معنى كلمة ناطق؟ فمعرفة معاني هذه المفردات يسمى ماذا؟ يسمى تصورا، يسمى تصورا. فإدراك المفردات يسمى تصورا. طيب إذا ضممت هذه المفردات إلى بعضها فصارت مركبة تركيبا مفيدا، يعني كانت جملة اسمية أو جملة فعلية، فهذا يسمى تصديقا. يسمى إيه؟ يسمى تصديقا. ما الفرق بين التصور والتصديق؟ التصور هو معرفة المفردات، معرفة المفردات، وهذه المفردات معرفتها تكون في الذهن، تكون في الذهن. والتصديق هو جمع هذه المفردات إلى بعضها وجعل نسبة بينها بالإثبات أو النفي. يعني مثلا عندما نقول الإنسان حيوان ناطق، قلنا عرفنا معنى كلمة إنسان ومعنى كلمة حيوان ومعنى كلمة ناطق. طيب كيف نحكم على أن الإنسان حيوان ناطق؟ يعني نقول هذا صحيح أو غير صحيح؟ لا يكون ذلك إلا بعد معرفة المفردات ثم جمع هذه المفردات إلى بعضها. ولذا تسمع أهل العلم يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره. هذه الجملة أو القاعدة نسمعها كثيرا. الصلاة واجبة. الصلاة واجبة ولا غير واجبة؟ غير واجبة. طيب أنت لن تستطيع أن تحكم على الصلاة بأنها واجبة إلا إذا عرفت معنى الصلاة ومعنى الوجوب. إلا إذا عرفت معنى الصلاة ومعنى ما الصلاة؟ ها؟ عبادة مفتتحة بالتكبير ومختتمة يتعبد بها المرء لله تبارك وتعالى. ما معنى الوجوب؟ ها؟ الوجوب ما معناه؟ ها؟ ما طلب الله تبارك وتعالى فعله طلبا جازما. فلن تستطيع أن تعرف معنى هذه الجملة الصلاة واجبة إلا بعد معرفة معنى المفردات اللي معنى الصلاة ومعنى الوجوب. ثم إذا أسندنا الخبر إلى المبتدأ اللي هي كلمة واجبة إلى الصلاة، سواء كان ذلك بالإثبات أو النفي، نستطيع بعد ذلك أن نحكم على ذلك. إن كان مطابقا للواقع نقول هذا علم، نقول هذا علم. واضح؟ فالعلم قال أي إدراك ما من شأنه أن يعلم على ما هو به في الواقع، كإدراك الإنسان بأنه حيوان ناطق، وكذلك إدراك أن النار تحرق. النار تحرق، هذا تصور ولا تصديق؟ تصديق. كل ما كان من جملة مركبة سواء كانت جملة اسمية أو فعلية هذا يسمى تصديقا. طب النار لوحدها أن تعرف معنى المفردة هذا يسمى عند المناطق بالتصور، ومحرقة تصور. طيب نسبة الإحراق إلى النار نفيا أو إثباتا هذا يسمى تصديقا. طيب الواحد نصف الاثنين هذا تصديق كذلك. واضح؟ محمد رسول الله تصديق، لأن هذا من قبيل المركبات. هذا معنى العلم. طيب قال والجهل الذي يقابل العلم. إذن العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. نعم. لا، التصديق هو الحكم على الجملة المركبة نفيا أو إثباتا. ده معنى كلمة التصديق، يعني تحتمل الصدق والكذب. معنى كلمة التصديق أنها تحتمل الصدق والكذب، يعني أما قل محمد رسول الله تقول صدقت، صحيح، لأن هذا من باب الإخبار. طب مسيلمة الكذاب رسول الله تقول كذبت، تقول كذب. فهذا معنى التصديق، هذا معنى التصديق. فالتصديق لا يكون إلا للمركبات، لا يكون للمفردات. يعني لو قلت لك النار وسكت، هل تستطيع أن تقول صدقت أو كذب؟ طب محرقة، لن تحكم على ذلك إلا إذا قلت لك النار محرقة، حينئذ تقول صدق. فمعنى كلمة التصديق أنك تستطيع أن تحكم عليها بالصدق أو الكذب. لا، هذا في الأخبار، في الأخبار فقط. نعم. طيب، قال والجهل تصور الشيء أي إدراكه على خلاف ما هو به في الواقع. الجهل قسمان، جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط هو عدم العلم بالكلية، عدم العلم بالكلية. أقول لك ما حكم صلاة الوتر؟ تقول لا أدري، تقول لا أدري. فهذا يسمى بالجهل البسيط، يسمى بماذا؟ بالجهل البسيط، وهو عدم العلم بالكلية. طيب، متى كانت غزوة بدر؟ لا أدري، هذا يسمى جهلا. متى فرض الله عز وجل صيام رمضان؟ لا أدري. طيب، لو سئل آخر متى فرض الله عز وجل صيام رمضان، قال كان في السنة العاشرة، كان في السنة العاشرة. فهذا يسمى بالجهل المركب، هذا يسمى بالجهل. إذن الجهل المركب ما هو؟ انظر إلى ما حد به الشارح رحمه الله، قال تصور الشيء أي إدراكه على خلاف ما هو به في الواقع. والسؤال الآن، هل كانت غزوة بدر في السنة العاشرة؟ متى كانت؟ في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ولا الأولى؟ كانت في الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لو قال القائل كانت في السنة العاشرة فهذا يسمى جهلا مركبا. طب لماذا هو جهل؟ لأنه خلاف الواقع. طب لماذا هو مركب؟ لأنه يجهل وادعى العلم، وادعاء العلم جهل، ادعاء العلم جهل. طب وأيهما أخطر، الجهل البسيط أم الجهل المركب؟ الجهل المركب هو الأخطر، الجهل المركب هو الأخطر، لأنه قول على الله بغير علم. أنت لو سئلت يا شيخ، إنسان أتى أهله في نهار رمضان عالما ذاكرا قاصدا، ما حكمه؟ فلو قال المرء والله يا ابني لا أدري، سل غيري، هذا يؤاخذ؟ لا يؤاخذ. طيب لو قال آخر عليه أن يصوم يومين، هذه الفتوى صحيحة؟ طيب هذا يسمى بالجهل المركب، وهو من القول، الجهل المركب من القول على الله بغير علم. قال والجهل تصور الشيء أي إدراكه على خلاف ما هو به في الواقع. قال كإدراك الفلاسفة أن العالم وهو ما سوى الله تعالى، أن العالم وهو ما سوى الله تعالى قديم. فالفلاسفة يقولون إن هذا العالم قديم، يعني غير مخلوق، لم يخلقه الله تبارك وتعالى، وهذا جهل، لكنه جهل مركب لأنه على خلاف الواقع. فالله عز وجل خالق وغيره مخلوق سبحانه وتعالى. قال وبعضهم وصف هذا الجهل بالمركب، يعني هذا الحد الذي ذكره المصنف رحمه الله هو حد للجهل المركب، وجعل البسيط عدم العلم بالشيء. إذن الجهل البسيط هو عدم العلم بالكلية، لا تعلم شيئا. قال كعدم علمنا بما تحت الأراضين وبما في بطون البحار، هذا لا نعلمه بالكلية. وعلى ما ذكره المصنف لا يسمى هذا جهلا. لماذا؟ لأن المصنف قصر حد الجهل على الجهل المركب، لكن قلنا الصحيح أن الجهل قسمان، منه بسيط ومنه مركب. قال: والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال. يعني المصنف رحمه الله هنا يتكلم عن العلم باعتبار حصوله في نفس الإنسان، العلم باعتبار حصوله في نفس الإنسان، فهذا ينقسم إلى قسمين: هناك علم ضروري وعلم مكتسب. علم ضروري وعلم مكتسب. فالعلم الضروري هو الذي يضطر إليه الإنسان ولا يستطيع أن يدفعه عن نفسه، ويسمى ولذا يسمى بالعلم البدهي، أمر لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك، كالعلم بأنك موجود الآن في المسجد، هذا أمر ضروري يحتاج إلى نظر واستدلال، لا يحتاج إلى نظر واستدلال، صحيح؟ يعني يحتاج إلى أن تسأل من بجوارك: من أنا؟ فيقول لك: أنت محمد منير. طب اسمي صحيح محمد، تخرج البطاقة، إذن أنا الذي يوجد في المسجد الآن. هذا هو النظر والاستدلال. إذن هذا يسمى بالعلم الضروري. فالعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال. قال: كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق، فإنه يحصل بمجرد الإحساس بها من غير نظر واستدلال. من غير نظر واستدلال. إذن العلم الضروري قد يحصل بماذا؟ قد يحصل بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة. يعني العلم بفرضية الصلاة الخمس هذا من العلم الضروري، العلم الضروري. العلم بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من العلم الضروري. كذلك يحصل بالإجماع، يعني ما أجمع عليه المسلمون وتناقلوه خلفا عن سلف، هذا كذلك يفيد العلم الضروري. كما قلنا العلم بأن كل مصنوع لابد له من صانع، وأن كل فعل لابد له من فاعل. ولذا لو أن إنسانا ينكر الأسباب: ما عليك إلا أن تأتي من خلفي وأن تصفعه على قفاه، فإذا قال: من ضربني؟ ولا يوجد إلا أنت الذي تقف خلفه، فإذا قلت له: ما ضربتك ولست السبب في ضربك، هل يقبل منك ذلك؟ لا يقبل منك ذلك. لماذا؟ لأن هذا علم ضروري، طالما وقع ضرب إذا لابد من ضارب، لابد من وجود ضارب، وطالما وقع خلق لابد من وجود خالق. ولذا قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. جبير بن مطعم رضي الله عنه لما سمع هذه الآية، لأنها من العلم الضروري الذي لا يستطيع المرء أن يدفعه عن نفسه، ماذا قال؟ قال: كاد قلبي أن يطير، لأنها أزالت التراب والشبه الموجودة على القلب، وكانت سببا في دخوله الإسلام. قلنا: كالعلم بأن المصنوع لابد له من صانع. طيب، الأمور المتواترة كذلك تفيد العلم الضروري. يعني في بلد اسمها القاهرة، أكيد، طب بغداد، مكة، الولايات المتحدة الأمريكية، الدول دي موجودة ولا مش موجودة؟ ذهبت إليها، زرتها، طيب كيف عرفت أنها موجودة وصار الأمر ضروريا بالنسبة لك؟ حتى لو أن إنسانا أنكره لاتهمته في عقله، ها؟ عن طريق التواتر، تواتر عند الناس نقل ذلك، فصار علما ضروريا، صار علما ضروريا. إذن ما العلم الضروري؟ ها، ما لا يقع عن نظر واستدلال. وطبعا الذي يوصف بالعلم الضروري والعلم النظري المكتسب هو علم الإنسان، وأما علم الله عز وجل فلا يوصف لا بهذا ولا بذاك، لا يقال عن علم الله عز وجل، والله عز وجل عليم ومتصف بالعلم، لا يقال عن علمه إنه ضروري أو غير ضروري، لأن الأصل في الوصف التوقيف، الأصل في الوصف التوقيف. طيب، قال: وأما العلم المكتسب، العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، العلم المكتسب هو الموقوف على النظر والاستدلال. قال: كالعلم بأن العالم حادث، كالعلم بأن العالم حادث. وهذه الجملة من أغلاط المتكلمين، أن هذا أمر ضروري لا يحتاج إلى نظر واستدلال، مسألة حدوث هذا العالم وأنه لابد له من خالق، ولذا كان يكرره الله عز وجل في كتابه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، مباشرة أن هذا أمر واقع مركوز في الفطر، أن هذا العالم خلقه الله سبحانه وتعالى. فالصحيح أن ذلك ليس من العلم المكتسب الذي يتوقف على مقدمات ونتائج، لكن قلنا هذا من بعض المباحث التي أدخلها المتكلمون في علم أصول الفقه. لكن العلم بأن الركعتين قبل صلاة الصبح من النوافل وليس الواجبات، هذا علم ضروري أم علم مكتسب؟ علم مكتسب. طيب لماذا هو علم مكتسب؟ لأنه وقع عن نظر واستدلال. غاية الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وداوم عليه. هل أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما أمر به. إذن هذا هو حد المندوب، هذا هو حد المندوب، يعني ما ندب إليه الشرع وحث عليه، وجاء ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يسمى بالعلم المكتسب الذي يتوقف عن نظر واستدلال. قال: فإنه موقوف، يعني القول بأن العالم حادث، قلنا هذا المثال لا يصح، موقوف على النظر في العالم وما نشاهده فيه من التغير، فينتقل من تغيره إلى حدوثه. قلنا هذه المقدمات كلها لسنا بحاجة إليها. نعم. فيقول المصنف رحمه الله، يقول: وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال كالعلم، عندكم بالعلم هي كالعلم، لأن العالم حادث، فإنه موقوف على النظر في العالم وما نشاهده فيه من التغير، فينتقل من تغيره إلى حدوثه. قال: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، يعني أنت تفكر في حال المنظور فيه، يعني سواء كان هذا المنظور من العبادات تريد أن تعرف حكم كذا، هل هو فرض أم نفل أم غير ذلك، حرام حلال يجوز مكروه، ليؤدي إلى المطلوب، يعني أن تصل إلى، لكي تصل إلى المطلوب وإلى حكم فيه. قال: فمؤدى النظر والاستدلال واحد. فجمع المصنف رحمه الله تعالى بينهما في الإثبات والنفي، ليؤكد أن الدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه. طيب، نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.